سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله علانيته وسره. اللهم لك الحمد على نعمة الصيام ولك الحمد على نعمة القيام ولك الحمد على نعمة القرآن ولك الحمد على نعمة ختم القرآن. اللهم لك الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت إلينا أفضل كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك. اللهم لك الحمد على نعمة القرآن، لك الحمد على نعمة قراءة القرآن، لك الحمد على نعمة تدبر القرآن، لك الحمد على نعمة سماع القرآن، لك الحمد على نعمة ختم القرآن. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. إلهنا وسيدنا ومولانا يا منان يا واحد يا ديان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا دعوة مستجابة عند ختم القرآن. اللهم اجعله لنا شفيعا، اجعله لنا إماما، اجعله لنا قائدا، اجعله لنا سائقا. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم أنت إلهنا وأنت سيدنا، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. إلهنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم لا تجعل رمضان آخر العهد بكتابك، اللهم لا تجعل رمضان آخر العهد بكتابك، اللهم لا تجعلنا ممن انطبقت عليهم شكوى نبيك ورسولك. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللهم لا تجعلنا ممن يهجر تلاوته وقراءته وتدبر آياته والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه والاستشفاء به والتحاكم إليه. اللهم اجعله لنا نورا، اللهم اجعل كتابك العظيم لنا نورا، اللهم ارفع به درجاتنا وكفر به سيئاتنا وأعلي به مقامنا. اللهم اجعل لنا بكتابك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعينا دامعا. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم أن نلقاك. ارزقنا الإخلاص في تلاوته وتدبر آياته يا إلهنا يا مولانا، شفع فينا كتابك، شفع فينا كتابك، شفع فينا كتابك، اعف عن زللنا وتقصيرنا وذنوبنا وخطئنا ونسياننا وزللنا وهفواتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلهنا أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد لا ند لك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر وتكشف الضر وتكشف الضر وتكشف الضر وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة، ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتك قول قائل. يا من لا تراه في الدنيا العيون، ولا تخالطه الظنون، ولا يصفه الواصفون، ولا تغيره الحوادث، ولا يخشى الدوائر، يا من لا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره، يا من يعلم عدد مثاقيل الجبال، وعدد مكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار. إلهنا لقد نامت العيون وغمضت الجفون، وأنت ملك حي قيوم مستو على عرشك بكمال قدرتك وكمال عزتك وكمال كبريائك، تنزل إلى سمائنا الدنيا حين يبقى الثلث الآخر من الليل نزولا يليق بجلالك وعظمتك، فتقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. هل من تائب فأتوب عليه؟ إلهنا إلهنا إلهنا يا قريبا ممن دعا، يا مجيبا لمن ناجى، يا سامع الشكوى، يا رافع البلوى، يا أمان الخائفين، يا إله الأولين والآخرين، يا من عند قلوب المنكسرين، يا الله يا كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. تائبون فاقبلنا، تائبون فاقبلنا، اللهم إنا تائبون فاقبلنا، مستغفرون فاغفر لنا، نادمون فتب علينا. اللهم إن لك في آخر ليالي هذا الشهر الكريم عتقاء من النار. اللهم نحن الضعفاء، اللهم أنت القوي ونحن الفقراء، اللهم يا من هو غني عن تعذيبنا، اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى، اعترفنا بذنوبنا وأقررنا بخطايانا. إلهنا ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بغضبك جاهلون، ولا بعذابك مستخفون، ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا، فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل، فالآن من عذابك من يستنقذنا؟ لذنا بجنابك وتعلقنا برجائك. اللهم اجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم لا تشوي وجوهنا بالنار، اللهم اجعلنا ممن ينادى غدا في الدار الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، تقبل صيامنا وقيامنا، وتجاوز اللهم عن تقصيرنا. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا من قيامنا السهر والتعب، اللهم اجعل صيامنا مقبولا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا. إلهنا وسيدنا ومولانا، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك يا ربنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. يا إلهنا، يا مولانا، يا سيدنا، يا غاية رغبتنا، اللهم من كان من والدينا حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، اللهم اجزه عنا خير الجزاء وأوفره وأجزله وأعظمه، اللهم أطل عمره اللهم أطل عمره وأحسن عمله ومتعنا ببره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ومن كان من والدينا ميتا رهين قبره، اللهم آنس عليه وحشته، اللهم أنر عليه ظلمته، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم ارزق من بركات دعائنا هذا. اللهم اجمعنا ووالدينا وأبنائنا وذرياتنا والمسلمين على سرر متقابلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اجعلهم عدة لدينهم وأمتهم يا كريم. اللهم من كان منهم مقصرا، اللهم من ابتلي منهم بمسكرات أو مخدرات أو تدخين أو تقصير، اللهم فرده إليك ردا جميلا. اللهم اشرح صدره، اللهم اشرح صدره، اللهم أنر قلبه، اللهم حصن فرجه، اللهم رده إليك ردا جميلا. اللهم أفرح والديه بتوبته وأوبته وعودته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ومن كان من شبابنا مستقيما على طاعتك، اللهم فزده إيمانا وثباتا ويقينا. اللهم سلحه بسلاح العلم والحكمة والفقه في دينك يا رب العالمين. اللهم احفظ شبابنا من فتن الشبهات والشهوات، اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم حصن أفكارهم وعقولهم من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكفنا شر سفهاء الأحلام المارقين الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. اللهم اكفنا والمسلمين شرهم، اللهم اكفنا وشبابنا والمسلمين شرهم والتأثر بفكرهم ومخالطتهم ومجالستهم يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورهم للحق، اللهم اشرح صدورهم للحق. اللهم في هذه الساعة المباركة عليك بمن سمم أفكارهم، اللهم عليك بمن سمم أفكارهم، اللهم عليك بمن سمم أفكارهم. اللهم اشرح صدورهم للحق يا رب العالمين. اللهم وفق نساءنا ونساء المسلمين، اجعلهن هاديات مهديات طاهرات عفيفات محتشمات. اللهم اجعلهن بالنبي الكريم مقتديات وعلى خطى الصحابيات الكريمات الطاهرات سائرات. اللهم جملهن بالحياء والحشمة والعفاف، اللهم جملهن بالحياء والحشمة والعفاف. اللهم استر على بناتنا وبنات المسلمين. اللهم اكفهن من به شر، اللهم اكفهن من به شر. اللهم إنا نعوذ بك أن يضللن أو يضللن، اللهم إنا نعوذ بك أن يضللن أو يضللن، اللهم إنا نعوذ بك أن يضللن أو يضللن يا رب العالمين. اللهم رحماك بأخواتنا المطلقات والمعلقات والأرامل والمساكين. اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم ووسع أرزاقهم واشرح صدورهم يا رب العالمين. اللهم ارزق بناتنا وأخواتنا الأزواج الصالحين والأبناء البارين. اللهم وسع عليهن أرزاقهن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إخواننا العاملين والعاملات والمشرفين والمشرفات في هذا المسجد المبارك. اللهم إنهم حرموا الصلاة والدعاء والقيام معنا، اللهم فلا تحرمهم فضلك، اللهم لا تحرمهم فضلك، اللهم اغفر ذنوبهم، اشرح صدورهم، ارفع ذكرهم، أعلي مقامهم، وسع رزاقهم، بارك لهم فيما وهبتهم، أصلح قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم برحمتك ارحم عبدك خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. اللهم إنه أصبح في جوارك، اللهم فآنس عليه وحشته وأنر عليه قبره واجعل قبره روضة من رياض الجنان. اللهم اجزه عنا وعن المسلمين خير ما جزيت وليا عن رعيته. اللهم اجمعنا به ووالدينا والمسلمين يوم القيامة في جناتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك في عقبه، اللهم وأصلح ذريته، وبارك لهم فيما أعطيتهم يا رب العالمين. اللهم يا حنان يا منان يا واحد يا ديان، وفق والدنا خادم الحرمين الشريفين سلمان. اللهم أيده بتأييدك، اللهم أيده بتأييدك، اللهم انصر به دينك وأعلي به مقامك وأعلي به سنة نبيك. اللهم هيئ له البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم اجعله خيرا للعباد والبلاد. اللهم ارفع به علم التوحيد والجهاد في سبيلك يا رب العالمين. اللهم اجعله مفتاحا لكل خير ومغلاقا لكل شر وسائر ولاة أمور المسلمين. إلهنا وسيدنا ومولانا، وفق أبناءنا وإخواننا المبتعثين والمبتعثات. اللهم حصن عليهم فروجهم، اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم سلحهم بسلاح العلم والحكمة والإيمان. اللهم ارفع بهم دينك وأعلي بهم رايتك. اللهم وأعز بهم وطن، اللهم وأعز بهم أوطانهم وبلادهم يا وأمتهم يا رب العالمين. اللهم من أرادهم بسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك، واحمهم من خطر الأفكار الهدامة والشبهات والشهوات يا رب العالمين. اللهم يا واحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلهنا اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك. اللهم هذا شهرنا قد دنا رحيله وقرب زواله، إلهنا من المقبول منا فيهنى، ومن المردود منا فيعزى. إلهنا إن قضيت بقطع آجالنا فبارك لنا في شهرنا، وإن مددت وإن أسلفت في أعمارنا بإدراك رمضانات قادمة. اللهم فاجعلنا ممن يدركها ويقومها إيمانا واحتسابا. اللهم اغفر لنا ما مضى وبارك لنا فيما بقي. اللهم اجعل صيامنا مقبولا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا يا فارج الهموم، يا كاشف الغموم، مجيب دعوات المضطرين. إلهنا يا من لا تخفى عليه خافية، أنت أعلم بحال إخواننا المرضى، أنت أعلم بحال إخواننا المرضى. اللهم إنهم يشكون حالهم لك وحدك، اللهم إنهم لا يشكون حالهم إلا لك، اللهم إنهم لا يشكون حالهم إلا لك. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب. إلهنا اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم فرج همومنا، اللهم نفس كروبنا، اللهم اقض ديوننا، اللهم عجل بفرجنا، اللهم بارك لنا في أعمارنا وأعمالنا وعافيتنا وأموالنا وذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا يا قوي يا جبار، يا عزيز يا قهار، عليك بالسحرة والمشعوذين. اللهم افضحهم، اللهم افضحهم، اللهم أبطل كيدهم، اللهم أبطل كيدهم، اللهم إنهم عاثوا في الأرض فسادا. اللهم اخذلهم، اللهم اخذلهم، اللهم اخذلهم، اللهم مكن رجال الحسبة منهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عجل بفرج إخواننا الممسوسين والمحسودين والمعيونين والمسحورين والمصابون بالسرطان وسائر الأمراض يا منان. اللهم عجل بفرجهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق رجال أمننا الذين يدافعون عن حدودنا ويحرسون ثبورنا، اللهم اخلفهم في أهلهم بخير. اللهم احفظ عليهم أموالهم وعافيتهم وصحتهم ودينهم وأموالهم وأعراضهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم مدهم بعونك وتأييدك وثباتك. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم على أعداء التوحيد والسنة، اللهم انصرهم على أعداء التوحيد والسنة، وأظهر قوتك على أعداء الملة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إخواننا المحتسبين، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء يا عظيم. اللهم سلحهم بسلاح العلم والحكمة والفقه يا رب العالمين. إلهنا وسيدنا ومولانا، اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم واغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمن فزعنا يوم البعث والنشور. اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت. اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم اغفر لنا يوم أن نلقاك. اللهم اغفر لنا يوم العرض وتحت الأرض وفوق الأرض يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا ومولانا، يا من قلت في وصف عبادك يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه، اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وأنبياءك وأصفياءك أنا نحبك. اللهم إنا وإن عصيناك فإنا نحبك. اللهم إنا وإن عصيناك فإنا نحبك. اللهم اغفر لنا بمحبتنا لك. اللهم اغفر لنا بمحبتنا لك. اللهم اغفر لنا بمحبتنا لك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نشهدك أن عبدك محمدا صلى الله عليه وسلم قد أدى الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم فاجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم احشرنا في ملته وأحينا على سنته. اللهم واجمعنا به في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها. اللهم إنه قد قال وصدق، اشتقت إلى إخواني. اللهم اجعلنا من إخوانه وأوليائه وأحبابه وأنصاره والمتبعين لسنته. اللهم اجعلنا من المدافعين عن عرضه وعرض أمهات المؤمنين أزواجه يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا وسيدنا، يا غياث المكروبين، يا أنيس المستوحشين، اللهم ارزقنا الأنس بقربك وحلاوة مناجاتك، اللهم اجعلنا أسعد خلقك بك، ولا تجعلنا أشقى عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا، يا إلهنا يا ربنا يا خالقنا يا مولانا يا كريم يا رحيم. إلهنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس لنا من خالق غيرك فيرجى، يا سقيا قريبا ممن دعا، يا مجيبا لمن ناجى. اللهم هؤلاء عبادك اجتمعوا ببيتك في شهر مبارك وليلة مباركة وساعة مباركة، وبعد ختم القرآن العظيم. اللهم إنا ما اجتمعنا إلا طلبا لرضاك ورجاء رحمتك وطلبا لمغفرتك. إلهنا نحن عبيدك الضعفاء المستجيرون الوجلون القلقون الخائفون، بك اعتصمنا وبك لذنا وبجنابك تعلقنا، تائبون فقبلنا، نادمون فتب علينا، مستغفرون فاغفر لنا. اللهم يا واحدا في سمائه وعليائه، يا من لا تضره طاعة، يا من لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك إلينا نازلة، يا من هو حليم لا يعجل، يا من هو كريم، يا من هو كريم، يا من هو كريم لا يبخل. اللهم إنا نقر بذنوبنا ونعترف بإساءتنا، اللهم فأعط كل واحد منا دعاه ومسألته ورجاءه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تصرفنا من بيتك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، طرقنا باب الملك ومن يطرق باب الملك لا يعود خائبا، يا رحيم ارحمنا، يا كريم تكرم علينا، يا غفور اغفر لنا، يا جواد جد علينا. اللهم لا تخذلنا، اللهم لا تخذلنا، اللهم لا تخذلنا، اللهم لا ترد أيدينا صفرا، ارحم عبراتنا ودمعاتنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ارحم ذل خضوعنا بين يديك، اللهم ارحم خضوعنا بين يديك، اللهم ارحم خضوعنا بين يديك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا في هذه الساعة وأن تجعلنا من أهل الحوض والشفاعة. اللهم اغفر لنا يوم تقوم الساعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز دينك وأظهر كلمتك وانصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. إلهنا وسيدنا ومولانا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على النبي المصطفى والحبيب المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وسلم تسليما كثيرا.